فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور. فمثله المطابق لحاله كمثل صفوان وهو الحجر الأملس الشديد عليه تراب فأصابه وابل أي مطر غزير فتركه صلدا أي ليس عليه شيء من التراب. فكذلك حال هذا المرائي قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان. إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات، فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله بمنزلة السراب وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه، بل الرياء الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاع بشيء من عمله، فلهذا لا يقدرون على شيء من أعمالهم التي اكتسبوها لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته فصرف الله قلوبهم عن الهداية. فلهذا قال تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين. كما بين المصنف رحمه الله تعالى بأن المن والأذى يبطلان الصدقات، والمن سواء كان بالقلب أو باللسان أو باللسان الحال، فمتى وجد المن والأذى للمتصدق عليه فإن ذلك يبطل الصدقة، وذلك لما يقع عليه من الإحراج والذلة من خلال المن والأذى. وفي هذا دليل واضح على تحريم إبطال الأعمال بعد الشروع فيها، كما قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. فإن المن على المتصدق عليه والأذى الذي لا يفتأ كثير من الناس من مقارفته لا شك أن مثل هذا أمره خطير بل في غاية الخطورة. وشبهه النبي شبهه الله تبارك وتعالى بالذي يعمل الرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي لا ينفق إلا اتقاء آراء الناس واتقاء ذمهم له وطلبا لمدحهم. والرياء هو طلب الخير أو يعني طلب العمل أو فعل العمل الصالح من أجل محمدة الناس يعني أن يزين صلاته أو قراءته أو نحو ذلك من أجل أن يرضى عنه الآخرون ومن أجل أن يمدحوه ويثنوا عليه. ومثل هذا ليس له نصيب من العمل، إذا خالط جميع الأعمال فإنه يحبطها وتكون كما لو لم تكن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس من أجل أن يقال عنه إنه جواد وأظن مر بنا بالأمس حديث أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر منهم رجل أوتي مالا فيؤتى به فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ قال ربي تصدقت وأنفقت فيقال إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. والرياء أمر قلبي خطير جدا، لذلك أخوف ما يخاف على الصالحين منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي. نعم، الشرك في أمتي، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. هذا أمره خطير، لأنه عمل لا يطلع عليه إلا الله، فأنت تراه مرتبا يصلي ويصوم ويعمل الطاعات وكل شيء، وهو إنما يريد محمدة الناس وثناءهم عليه والعياذ بالله، فليس له إلا تلك المحمدة وليس له نصيب في هذا العمل. فمثله شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبطل صدقاته بالمن والأذى والمرائي، شبهه بتلك الصفات والصخرة الملساء التي عليها تراب أصابه، التي غطيت بالتراب فلا يدرى ما تحت هذا التراب، كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل، وابل من المطر، أصابه مطر فانزاح ذلكم التراب فبقيت الصفات ملساء لا يستفاد منها ولا يعول عليها. يعني إذا نزل الماء على الصفا وعليه غبار انزاح ذلكم الغبار، فصار الصفاء يلمع كأن لم يكن عليه تراب يوما من الأيام. فهذا شأن المرائي، وليس له إلا من نصيب، ليس له من الأموال من الأجر شيء، لأنه قصد بذلك غير وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فلنحذر عباد الله من الرياء، فإن أمره خطير جدا. شبه الله المرائي وكذا بذلكم الصفوان الذي عليه التراب، نزل عليه المطر فمسح ذلكم التراب وكأنه لم يكن، وكذلك الرياء والشرك، فإنه يحبط الأعمال التي يتقدم بها المرء. أصابه وابل فتركه صلدا، يعني أملس. وكذلك حال أولئك لا يقدرون على شيء، لأنهم وقعوا في الأعمال الفاسدة وأبطلوا أعمالهم بذلك، وأبطلوا أعمالهم بذلك والعياذ بالله. فالرياء أمره خطير فلنحذر منه. ثم قال بعد أن بين أنهم لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لأنه قد حبط، لأن أعمالهم قد حبطت وقد ذهبت كأنها لم تكن، وتبخرت وذهبت وحبطت، ثم قال مؤكدا ذلك: والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وجزاء وفاقا، لأنهم رأوا وسمعوا فسمع الله بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فعلينا أن نتنبه. ولذلك ختمها بقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين الذين يبطلون صدقاتهم وكذلك البخلاء وكذلك الذين لا ينفقون أموالهم إلا رئاء، كما قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم الذين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء قبل: ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، رئاء الناس ولا يؤمن بالله،

فيجازيه عليه أتم الجزاء. بين مصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الذين يخلصون لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته ولا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا فينفقون سرا وعلانية دون أن يشعر بهم أحد ودون أن يهتموا بما كان إذا كان يراهم أحد أم لم يرهم، يحاولون إخفاء صدقاتهم كما قلت بالأمس إلا إذا اقتضى الأمر إعلانها، فإن هؤلاء الذين هذا شأنهم يعني ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته طلبا لما عنده سبحانه وتعالى وتثبيتا من أنفسهم أي بصدق وإخلاص من أنفسهم التي هي نفوس طيبة تجود بالخير ونفوس ملؤها الإيمان مفعمة بالإيمان الصادق المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء شبه الله تبارك وتعالى أعمالهم الصالحة الطيبة كمثل شخص مؤمن عنده جنة بربوة أي في مكان مرتفع بعيدا عن مهاب الرياح أو عن السوافي أو ما إلى ذلك، كمثل جنة بربوة، هذا العمل يربى لك حتى يصبح أمثال الجبال كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقبض صدقة عبده بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم ماذا؟ فلوه. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يهتم بذلك، يهتم بالإخلاص، يبتعد عن الرياء والسمعة، فلنحذر من مخالفة ذلك كل الحذر، ولنجتهد في أن نضاعف الأعمال الصالحة وأن نبتعد عما يناقضها من الشرك والرياء حتى تربى كما يربي أحدكم فلوه، كمثل جنة بربوة أصابها وابل. انظروا إلى إذا نزل المطر الغزير، انظروا إلى الأرض بعد يومين أو ثلاثة، ربما كان أكثر بعض قليلا، فهؤلاء هم الذين يرجون تجارة لن تبور، هؤلاء هم الذين يفوزون وينجون وينجيهم الله تبارك وتعالى من الفزع الأكبر، لأنهم أخلصوا دينهم لله وابتعدوا عن الرياء والسمعة وكل ما يناقض الأعمال الصالحة. إذا لم يصبها وابل أي مطر كثير يصيبها طل، والطل ربما كان أنفع للشجر من الوابل، فآتت أكلها ضعفين. سبحان الله، يعني إذا أصابها هذا الوابل أو هذا الطل ضاعفت إنتاجها. وهكذا شأن المؤمن الذي يخلص عمله لله، يضاعف الله له الإنتاج كشأن تلك الجنة التي في تلك الربوة العالية، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصيبها وابل فطل، وكلا الأمرين نافعان للجنة التي بهذه الربوة التي في هذه الربوة، حتى ولو لم يأتها إلا طل وهو المطر الخفيف فإن ذلك أمر خطير أمر عظيم. ثم قال: والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم ما تبدون وما تكتمون، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلنجتهد في تطبيق ذلك لعل الله أن يرفع درجاتنا وإياكم إذا اتبعوا هذا السبيل. نعم. طيب. سأل الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة وماتعة ولله الحمد. ما أدري أبدأ بفائدة جميلة ذكرها شيخكم الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله خير، مناسبة سؤال البهلول أمس، هل يجوز الترحم على الشيخين الإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله أم لا؟ ما أدري. أو قبلها عتاب أحد الإخوة صاحب السؤال أمس الذي قال حرمت أنفسكم من فضل استفتاح بصلاة الفاتح، يقول أنتم تقسمون التوحيد أنتم. نعم. بعض الإخوة إذا لم يقرأ لفظه خطه يعني لفظا يزعل. أنتم تقسمون التوحيد ثلاثا، وهذا لم يقل الله به ولا رسوله نصا، يعني أقول أنتم تقولون على الله بغير علم، أم أنها فاتت رسول، أم أنه فات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التقسيم وفطنتم لها أنتم يعني بالمقابل. الله المستعان. بارك الله فيك ورزقنا الله وإياك التجرد للحق والعمل به والسير على منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط. وأقول لك يا عبد الله إن الذي قسم التوحيد هذا التقسيم هو الله عز وجل في كتابه، ولم نقسمه نحن، حاشا لله، حاشا لله أن نقسم التوحيد نحن، وإنما الله عز وجل هو الذي قال الحمد لله رب العالمين، وهذا إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى، وهو الذي قال الرحمن الرحيم، وهذا إثبات أسمائه وصفاته، وهو الذي قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا الذي وهذا هو طريق عبادته وتوحيده في ألوهيته سبحانه وتعالى. هذا هو منطوق القرآن ولفظه. ما الذين يعني عندما قسم السلف التوحيد لا ثلاث أقسام لا يعلمون أنها أقسام متفرقة أو متباينة أو متضادة أبدا، ولم يقل أحد بذلك. لكن أحيانا، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أنا أريدك أن تكون معي وفقك الله في سورة الفاتحة فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبادي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال، وهذا هو توحيد الربوبية، أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وله الملك المطلق سبحانه وتعالى، فهو الذي ربانا بنعمه. هذا هو توحيد الربوبية. ثم فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل مجدني عبدي، أي أثنى علي بأسمائي وصفاتي، أثنى علي بأسمائي وصفاتي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، يعني اعترف بأنه المالك يوم القيامة، يوم الدين الذي هو يوم الدين الذي هو يوم القيامة. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد هذا للرب، وإياك نستعين هذا لمن؟ للعبد. فأنت تعبده وتفرده بالعبادة، وهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب، وليس هذا تقسيما مخترعا كما صوره السائل هدانا الله وإياه إلى الحق، بل هو تقسيم استقرائي مفهوم من كتاب الله عز وجل. وقد سبق إلى هذا التقسيم الأئمة الأوائل وعلى رأسهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك قال به ابن بطة في كتابه الإبانة، وقال به ابن جرير في تفسيره، وقال به كذلك البغوي في شرح السنة، وقال به كثير من السلف المتقدمين والمتأخرين. فعلينا أن نتأمل هذا الأمر، علينا أن نتأمله عندما نقول إن التوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لا يعني هذا أنها أقسام متضادة يمكن فصلها عن بعض، بل إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر كيف استدل بكونه من الله، بكون الله قد من الله علينا بالخلق والإحياء والإيجاد والإمداد، وكونه رزق، كونه رزقنا من حيث لا يحتسب، وكونه سبحانه وتعالى أوجد لنا وسخر لنا ما في الأرض جميعا، أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. إذن قال في النهاية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني كونه رزقكم من الطيبات وآتاكم هذه الأعطيات فإن ذلك يستلزم أن تعبدوه وحده وتفردوه بالعبادة ولا تعبدوا أحدا سواه سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه الأسماء والصفات في كتابه، فيجب الإيمان بها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. هكذا يجب أن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، لا نؤولها ولا نعطلها ولا نشبه الله بخلقه، ولا إذا قال الرحمن على العرش استوى قلنا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، إذا قال بل يداه مبسوطتان قلنا له يدان تليقان بجلاله وعظمته، إذا قال تجري بأعيننا قلنا له أعينان تجريان أعينان تليقان بجلاله وعظمته، إذا قال وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قلنا له وجه يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز أن أو إذا قال إنه هو السميع البصير قلنا له سمع وبصر لا يشبه سمع ولا بصر المخلوقين. وهكذا يجب أن تطبق ذلك يا عبد الله في جميع الآيات التي دلت على هذه الأنواع من أنواع التوحيد، وأنت قد سمعتها من خلال القرآن وليست من عند أنفسنا، ولم يقل أحد بها من عندي أو من تلقاء نفسه. فانتبه يا عبد الله إلى هذا الأمر، وكن على بينة من أمرك، وتجرد للحق وفقك الله. أما أنك تريد أن تنزل تقسيم التوحيد المستمدة من القرآن منزلة تلك صلاة الفاتح المزيفة المبتدعة التي يدعيها ذلكم الدعي ويدعي أنه نزلت عليه وحيا، أيهما الحق؟ ما قاله الله في كتابه من إثباته خالقا وربا ومعبودا وله الأسماء الصفات الحسنى وله الأسماء الحسنى الصفات العلى، أم من يأتي ويدعي أن الوحي قد نزل عليه؟ نأخذ بقول من يا عبد الله؟ أجبنا وفقك الله. نأخذ بقول من؟ الله عز وجل هو الذي قال الحمد لله رب العالمين، إذن نعبده ربا وخالقا، وهو الذي قال الرحمن الرحيم، إذن نثبت أسماءه وصفاته، وهو الذي قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الذي فإذن نثبت له العبادة، نفرده بالعبادة ولا نسأل أحدا سواه سبحانه وتعالى، لأنه وحده المطلوب ووحده المسؤول، فلا نسأل أحدا غيره، ولا نمد أيدينا لميت في قبره نسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فإنهم لا يقدرون على شيء، كما قال الله عز وجل له دعوة الحق والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما هو ببالغه، الذي يمد يديه لأصحاب القبور ويسألهم قضاء الحاجات، شبهه الله بالذي يريد أن يخرج الماء بيديه وهي مبسوطة مفتوحة لا يأتي بشيء، لو غرف ألف مرة لا يأتي بشيء إلا إذا كانت اليدان مقفولتين، ولكن لو أنه بسطها وأخرجها هكذا فإنها لا تأتي بشيء لأن الماء سينزل. وكذلك من يدعو غير الله، من يدعو الشيخ أو الولي ويسأله المدد ويسأله العفو والعافية ويسأله الولد ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فهذا والله قد عبد غير الله، والله قد عبد غير الله، حتى لو قال مدد يا رسول الله أو مدد يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا بدوي يا نقشبندي يا جيلاني يا تيجاني يا نقشبندي يا مرسي يا عيدروس يا الحفيان يا ولد حسونة يا كذا يا كذا، هؤلاء أصنام وأوثان، فاتق الله يا عبد الله وانتبه. أقصد أصنام بالنسبة للعابد لا بالنسبة للمعبود، أما المعبود فقد يكون بريئا مما يفعل عنده وقد يكون لم يطلب ذلك، فأرجو الله أن يشرح صدرك يا عبد الله، أرجو الله أن يشرح صدرك للحق، وأنت فاعل إن شاء الله تبارك وتعالى بعدما بين لك من ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. تجرد لوجه الله عز وجل، تجرد لوجه الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. فانتبه يا عبد الله وكن متجردا للحق، اقبل الحق الذي جاء في القرآن والسنة، وإياك أن تشوش عليك تلك الخزعبلات والخرافات التي جاء بها المخلوقون. نعم. سأل الله إليكم بالنسبة قلت سؤال البهلول أمس الذي رادتم عليه، شيخكم الشيخ عبد المحسن وفقه الله وحفظه يقول بيان سلامة الحافظين النووي والعسقلاني يعني الحافظ بن حجر من عقائد المتكلمين، قال نختصر أحسن الله إليكم الرسالة. الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من العلماء الذين اشتهروا بالعلم وكثرت تصانيفهم فيه وذاع صيتهم واستفاد طلاب العلم بعدهم من تراثهم، الحافظين أبا زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 76 و600 هجرية، وأبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 الهجرة. قال: وقد اشتملت بعض مؤلفاتهما المشهورة على ذكر اعتقادات المتكلمين وتأويلات المؤولين من الأشاعرة وغيرهم، وقد كنت حريصا على أن أجد ما يدل على سلامة ما من عقائد المتكلمين واتباع ما في العقيدة ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن سلك سبيلهم في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بكماله وجلاله إثباتا بلا تشبيه وتزيها بلا تعطيل، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد أثبت سبحانه لنفسه السمع والبصر في قوله: وهو السميع البصير، ونزه نفسه تعالى عن مشابهة غيره له في قوله: ليس كمثله شيء. قال: وقد وجدت بحمد الله الضالة المنشودة والبغية المطلوبة. أما الحافظ النووي رحمه الله فقد وجدت له مؤلفا اسمه جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، طبع في عام 29 و400 الهجرة بتحقيق محمد بن عبد اللطيف محمد الجمل. وقد جاء في ختام هذا الجزء: اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا إلى آخره. قال النووي رحمه الله في مطلع كتابه هذا، قال: هذا جزء فيه ذكر اعتقاد السلف رحمه الله في الحروف والأصوات. قال: أما بعد، فلما ظهرت الشكوك والشبهات وكثرت المطاعن والتمويهات وانتشرت مقالة ذوي الأهواء والتعصبات وعمت بها البلوى في جميع الأقطار والجهات، سألني من إجابته من الواجبات وإسعافه من أعظم المثوبات، أن أجمع له زبدة أقوال المتكلمين وغاية ما عولوا عليه من الاعتقاد في الحروف والأصوات وما نقل عنه في ذلك من الاختلافات والتنصيص على ما ذهب إليه علماء الشرع ونقلة الأحاديث الثقات. قال إلى أن قال: أحسن الله إليكم. مسألة كلام الله تعالى ليس إلا الحروف والأصوات المفيدة لأمور الشرع المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم بنظم القرآن، وهو الموجود بين أظهرنا الذي نتلوه بألسنتنا ونحفظه أولادنا ونكتبه في مصاحفنا، وليس لله كلام سواه، إلى أن يقول: وذهب أبو الحسن الأشعري وأتباعه كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر بن فرك، وذكر بعض المتكلمين. قال: وجه البرهان على ما ادعيناه أن نقول كلام الله تعالى منزل، والمنزل ليس إلا الحرف والصوت، ينتج أن كلام الله هو الحرف والصوت، فإذا أثبتنا أن كلام الله هو الحرف والصوت وذكرنا الدليل على المقدمات ثبت كونه كلام الله، إلى أن قال: والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام الله منزل على نبيه ومكتوب في المصاحف ومتلو بالألسنة على الحقيقة، ثم يقولون: المنزل هو العبارة والمكتوب غير الكتابة والمتلو غير التلاوة، ويسرعون في مناقضات ظاهرة وتعقبات باردة ركيكة، إلى أن قال رحمه الله الخاتمة: أحسن الله إليكم. ثم ختم رحمه الله ما نقله عن علماء السلف بقوله: ذكر فيه عقيدة فصل النفيس، أذكر فيه عقيدة السلف في الصفات. قال: فصل في أحاديث تؤكد القول بهذا المعتقد وتؤيده على هذا التنزيه الذي عليه أئمة الإسلام، حشرنا الله على معتقدهم وأماتنا على محبة السلف الصالحين والأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين، إلى أن قال: ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه: وإن ربكم ليس بأعور، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش: وإن القلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه، وإنه يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ونقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ثم تنا فتدلى إلى آخره، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذا كلام قال. نعم قال أحسن الله إليكم. قال الشيخ شيخكم حفظه الله قال: وقد تقدم أن فراغ النووي رحمه الله من نسخ الكتاب، نسخ هذا الكتاب، حصل قبل وفاته بأقل من 5 أشهر، وذلك يوضح أن معتقده في آخر حياته هو ما عليه السلف من إثبات الصفات من غير تشبيه أو تأويل أو تعطيل، وأن ما جاء في بعض كتبه من التأويل قد رجع عنه رحمه الله وغفر له. هذا قول تثنى عليه الخناصر: ولا عطر بعد عروس، سواء ما نقله عن الإمام النووي رحمه الله، والذي يدل على أنه رجع عن ما وجد عنده من تأويلات في بعض الشروح، ولا سيما أنه ذكر أنه فرغ منه قبل وفاته ب5 أشهر. فهؤلاء الذين يشنعون على الأئمة ويمقتون العلماء يحتاجون إلى حجر، ويحتاجون إلى أن يسكتوا ولا يسمح لهم أن يلغوا في أعراض العلماء ويطلقوا ألسنتهم فيها، كما قال الحافظ الذهبي، كما قال حافظ بن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في هتك منتقصهم في منتقصهم معلومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. فعلينا أن نقدر العلماء ونحترمهم وأن نفيد من أقوالهم وأن نقف على فوائدهم، وأن لا ندعي لأنفسنا أننا بلغنا ما لم تبلغه الأوائل، كما هو تصور بعض المغرورين وبعض المساكين الذين أصابهم العجب وأصابهم التعاظم والتعالم. والتعالم أمر خطير يوقع المرأة فيما لا تحمد عقباه، فلنتقي الله في ذلك، ولنتقي يوما نرجع فيه إلى الله. اختر سؤالا واحدا. نعم أحسن الله إليكم. أكمل كلامه عن الحافظ. نعم. قال: وفي تبرئته الحافظ بن حجر رحمه الله من كلام المتكلمين، من اعتقاد المتكلمين، قال: أما الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله فيدل على سلامتي في العقيدة ما جاء في أواخر شرح فتح الباري من نقول عن السلف في صفات الله عز وجل، فيها إثبات الصفات بدون تكييف أو تشبيه وتنزيه بلا تأويل أو تعطيل. قال: ذكر في الفتح في المجلد الأخير في آخر شرحي لباب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال: ذكر كلاما نفيسا لأبي المظفر السمعاني رحمه الله قال فيه: واستدل أبو المظفر ابن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين، على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض. قالوا: فالجسم ما اجتمع من الافتراق، والجوهر ما حمل العرض، والعرض ما لا يقوم بنفسه، وجعل الروح من الأعراض، ورد الأخبار في خلق الروح. قال: واعتمدوا على حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم، ثم يعرضون عليه النصوص، فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه، ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ. قال الحافظ: وكان مما أمر بتبليغه التوحيد، بل هو أصل ما أمر به، فلم يترك شيئا من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يدعو إلى الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض، ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين من ذلك حرف واحد فما فوقه. فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويلزم من سلوك طريق المتكلمين العود على السلف بالطعن والقدح، ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق، فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم، فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض، وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلاما يوازنه أو يقاربه، فكل بكل مقابل وبعض ببعض معارض، وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أن إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس بما ذكروه لازم من ذلك تكفير العوام جميعا، لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد، ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلا عن أن يصير منهم صاحب نظر، وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمة في عقائد الدين والعض عليها بالنواجذ والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك، فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ولو قطعوا إربا إربا، فهنيئا لهم هذا اليقين وطوبى لهم هذه السلامة. فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة فما هذا إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين، والله المستعان. هذا كلام عظيم لا تعقيب عليه في احترام الأئمة لا سيما الإمامين بن حجر والنووي رحمهم الله تعالى، ولا نلتفت إلى هراء الحداد ولا غيره ممن يتنقص هؤلاء الأئمة. إذا وجد الأئمة قولان، قول عليه ملحوظة وقول مصحح، فعلينا أن نأخذ بالقول الإيش؟ المصحح الذي رجع فيه إلى منهج السلف كما ثبت عن حافظ عن أبي الحسن الأشعري، ويذكر أن الغزالي والرازي وكذلك أبو المعالي الجويني كلهم رجعوا إلى منهج السلف وتركوا منهج المتكلمين، فينبغي لنا أن نترحم عليهم جميعا وألا نغلو في أحد ولا نفرط لا في مدحه ولا في تنقصه، وإنما ننزله منزلته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.